هذه المسألة المقصورة اتخذها كثير من الفقهاء. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت له مقصورة، لكن كان حجرته تفتح على المسجد. تريد أن نستغني عن المقصورة، واحد يريد أن نثاب هذا الثواب، والآخر يريد أن يأخذ منا المقصورة، ماذا تريدون؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا قال قائل إن الله قال وذروا البيع، يعني هل يحرم إلا البيع والشراء أم يلحق بذلك جميع الوظائف؟ الكل. وعلى هذا الذي يكتسبه الإنسان في هذا الوقت من النداء الثاني إلى أن يخرج الإمام من الصلاة سحت ومحرم، سحت وحرام. فإذا قضيت الصلاة، إذا فرغ من أداء الفريضة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا في الأرض. وهذا الأمر ليس للوجوب، لأن الأمر إذا أتى بعد إيش؟ بعد الحظر يفيد الإباحة، ليس معناه اخرجوا فرغوا المساجد كما استدل بها بعضهم، وقف على باب المسجد بعد الجمعة قال اخرجوا، الله أمركم بذلك. نقول لا، هذا ليس على سبيل الوجوب بل للإباحة. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد أداء الفريضة انتشروا في أرض الله عز وجل، اقضوا حوائجكم، اخرجوا إلى أسواقكم، عودوا إلى أعمالكم. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة وانصرف وقف على باب المسجد وقال اللهم إني أديت فريضتك وأجبت دعوتك وانتشرت في الأرض كما أمرتني فارزقني وأنت خير الرازقين. حتى قال بعض السلف من باع واشترى بعد صلاة الجمعة إذا أداها بارك الله له في تجارته 70 مرة. واسألوا من قدموا التجارة الرابحة على التجارة الخاسرة سيخبرونكم. لكن بعض المتحايلين ماذا يصنع؟ ها؟ يذهب ليصلي الجمعة لكن يترك العامل فيها، ولذلك يشغل من لا يصلي. قال الله غالب، الله يهديه، الله يهديك انت، الله يهديك انت. لا يحبون تشغيل اهل الصلاة. المصلي يقول لك طيلة اليوم يتوضأ يصلي. والواجب ايها الاخوة ان يتعاون اهل الاسلام على البر والتقوى، وان يعطي كل واحد الحق الذي عليه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله عز وجل، بيعوا واشتروا، كلوا مما رزقكم الله سبحانه وتعالى، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله عز وجل كثيرا في بيعكم وشرائكم وأخذكم وعطائكم. كأن الآية تشير لا تنسوا ما سمعتموه في الخطبة، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال مجاهد رحمه الله لا يكون العبد ذاكرا لربه عز وجل حتى يذكره قائما وقاعدا وعلى جنب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا فعلتم ذلك تحقق لكم الفلاح، ولعل هنا من الله عز وجل محققة الوقوع، لعلكم تفلحون. إذا تركتم التجارة والعمل وانصرفتم عن الوظائف والأشغال لطاعة الكبير المتعال فإنكم ستفلحون، سوف تنالون المرغوب وتجتنبون المرهوب في دنياكم وأخراكم، لأن من حافظ على حدود الله وفرائضه كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وهذه الآية لها سبب نزلت لأجله، وهي أن بعض الناس انشغل بالتجارة عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأقبلت عير قافلة، عير إلى المدينة عليها طعام وأشياء، فانصرف ناس إلى العير وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، ولم يثبت معه إلا 12 رجلا، قال جابر: منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال صلى الله عليه وسلم كما في لفظ: والذي نفسي بيده لو انصرفتم كلكم لسال بكم هذا الوادي نارا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، انصرفوا إليها، أسرعوا إليها، وتركوك قائما، تركوك قائما تخطب. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. أولا نقف قبل أن نختم هذه السورة، بقاء هؤلاء الاثنى عشر رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه الإمام مالك أن أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة 12 رجلا، وعلى هذا عند الإمام مالك 11 رجلا لا تتم بهم صلاة الجمعة، 10 كذلك، 13 تتم. قول الثاني في المسألة قول الحنابلة والشافعية، قالوا لا تتم الجمعة إلا 40 رجلا فما فوق. واستدلوا بحديث جابر الذي رواه الدارقطني، قال أو في معناه أن الجمعة في 40 رجلا فما أكثر، فقالوا 40 نعم، 39 لا، ولكن الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر وغيره من أهل التحقيق. 12 و40. القول الثالث قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة قال إن أقل عدد في الجمعة 3 مع الإمام، صاروا كم؟ 4، يعني خطيب 3، قال لأن 3 أقل الجمع، يعني فقهاء. القول الرابع قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، القول هذا الثالث الذي قدمناه قول أبي حنيفة، قال به محمد بن حسن الشيباني صاحبه وتلميذه. القول الرابع في المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والقاضي أبي يوسف أن أقل عدد للجمعة 3، إمام ومستمعين، وإن شئت فقل إمام ومنادي ومستمع، وهذا القول هو الصحيح الذي دل عليه الدليل. الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم: إذا كانوا 3 فليأمهم أحدهم، حديث عام، وعلى هذا إذا كانوا 3 يصلون الجمعة، يصلون الجمعة. فلو كانوا 3 عمال مثلا في مكان لا مسجد فيه، بعيد، أقل من مسافة السفر، أقل من 80 كيلو مثلا، نعم، هم مسلمون يصلون، لأحدهم أن يخطب والآخر يؤذن والآخر يستمع، ويؤدون فريضة الله على هذا الوجه. هذا عند بعض العلماء، وبعض العلماء يقول إنه لا يجب عليه. لماذا؟ لأنهم ليسوا في مسجد كالرحل الآن، نعم، لكن المهم أن أقل العدد في الجمعة كم؟ ثلاثة. هذا القول هو الصواب. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قل لهم يا رسول الله أن ما عند الله من الأجر والمثوبة خير من اللهو واللعب والتجارات الدنيوية، وهو جل وعلا خير الرازقين. بقيت الفوائد البلاغية والمسلكية نتركها إلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرجى من سئل وأنصر من ابتغي. أنت الأحد لا شريك لك، وأنت الصمد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والخلق خلقك والأمر أمرك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العزيز الحليم. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 64 من سلسلة دروس من القرآن. وهذه الليلة أيها الإخوة لن يكون حديثنا عن سورة مستقلة، بل هو تتمة للكلام عن سورة الجمعة المباركة. توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. شرحنا هذه الآية، سبق لنا سبب نزول الآية الأخيرة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. أمر من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخبر هؤلاء، بل أن يخبر الناس جميعا، أن يقول لهم: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قل لهم يا رسول الله أن ما عند الله تعالى من الثواب والنعيم المقيم هو خير من اللهو ومن التجارة، خير من اللعب ومن التجارة، مهما كثرت أرباحها ونمت فوائدها وتكاثرت أموالها. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولأن دنياكم مهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طالت بكم فهي قصيرة، فهي دار ممر وليست دار مقر. فالتجارة الرابحة والتجارة النامية والتجارة الباقية هي التي تكون مع الله عز وجل. فكم ذكرت التجارة في كتاب الله بين الله عز وجل وعباده، وهي تجارات متنوعة كلها خير. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، أي والله تبارك وتعالى أفضل من أعطى وأعظم من أسدل وأكرم من منح، فهو عز وجل خير الرازقين وخير المعطين وخير المسدين. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وبهذا تم تفسير هذه السورة الكريمة. فإلى الفوائد البلاغية، يستفاد من هذه السورة التشبيه التمثيلي في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإن التشبيه هنا منتزع من متعدد، وهذا ما يسمى في علم البلاغة، إذا انتزع التشبيه من متعدد يسمى بالتشبيه التمثيلي. ومن فوائد هذه السورة طباق السلب في قوله تبارك وتعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ومن فوائدها الطباق في قوله تعالى: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وهذه من المحسنات البديعية. ومن فوائد السورة التفنن بتقديم الأهم في الذكر في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فقدم التجارة على اللهو لأن القلوب تنصرف إلى ما فيه منفعة مالية على ما فيه منفعة روحية، لأن المال حبب إلى بني آدم وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير أي المال لشديد. ومن فوائد السورة البلاغية المجاز المرسل في قوله تعالى: وذروا البيع. فاكتفي بذكر البيع هنا عن الشراء والإجارة وسائر المعاملات التي يكون فيها أو تكون فيها المعاوضة. هذه أهم الفوائد، فصارت عندنا خمسة. كما أنه يستفاد من هذه السورة فوائد مسلكية كثيرة. أولا، إثبات عظمة الله عز وجل، فإنه المسبح في سماواته وأراضيه، وهذا التسبيح غير منقطع، فهو سبحانه وتعالى منزه ومقدس وممجد ومعظم من قبل خلقه وعباده دائما وأبدا. من أين أخذنا؟ من يسبح. وقد بينا أن الفعل المضارع يدل على الدوام والاستمرار. ويستفاد من هذه السورة إثبات الإدراك لغير المعقول أو لغير العاقل، لغير العاقل من أن يؤخذ ما في السماوات وما في الأرض. فغير العاقل يدرك ولا شك. وعلى هذا تكون الجمادات مسبحة أم لا؟ نعم، تكون الجمادات مسبحة لربها، وهذا ما رجحناه أظن. وكان ذلك في بداية تفسير سورة التغابن، فارجع إلى ذلك البحث. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة القدسية لله. من أين يؤخذ؟ القدوس. فإذا قال قائل كيف؟ نقول قرر العلماء في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة. فإذا كان الاسم متعديا ماذا يدل؟ يدل على ثلاثة أمور: على ثبوت الاسم والصفة والحكم المترتب عليه. نعم، فهنا ثبتت صفة القدسية لله. فما هي القدسية لله؟ القدسية هي الكمال والتنزه عن النقص. ويعبر بعض المفسرين بقولهم القدوس المطهر عن النقص، لأنه هذا قد تستعمل هذه الكلمة القاف والداء والدال والسين. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، أو كما قال، يعني كيف تطهر. فنقول القدسية تنزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص. فإذا تنزه عن كل نقص فقد ثبت له الكمال المطلق من كل وجه، فهو عز وجل المتصف بصفات الكمال والمنعوت بنعوت الجلال والجلال القدوس. ويستفاد من هذه السورة، أو على هذا ثبت الرد على من؟ على كل طائفة لم تصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ففيه الرد على من؟ على المعطلة أولا، نفاة الصفات، الذين يسمون أنفسهم أنهم مؤولة، كفرقة الأشاعرة والمعتزلة والإباضية والجهمية والكلابية والحلولية والماتريدية وغيرهم. نعم، وفيه رد أيضا على من؟ على المشبهة، أو إن شئت فقل المجسمة، لأن هؤلاء أثبتوا الصفات لكن على وجه التمثيل، أثبتوا الصفات لله لكن جعلوا صفات الله مماثلة لصفات المخلوقين، نعوذ بالله. والله تعالى يقول عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العزة لله. من أين أخذنا؟ من اسمه العزيز. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الحكمة لله تعالى، فهو الموصوف بالحكمة البالغة، لا يوضع شيء من قبله سبحانه إلا في موضعه، فأفعاله كلها جميلة وكلها منزلة على وفق الحكمة تماما. ويستفاد من هذه السورة رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، بهذه الأمة العربية بخاصة والناس أجمعين. من أين يؤخذ؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. العرب لم يكن لهم شأن كما بينا، لم يكن لهم شأن يذكر ولا قيمة ولا شيء. أتدرون أيها الإخوة أنه في وقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان العرب متأخرين في جانب الحضارة، فالعالم كما ذكر صاحب الرحيق المختوم وغيره كان يتنازعه امبراطوريتان عظيمتان، امبراطورية شرقية وهي امبراطورية ايش؟ فارس، والامبراطورية الغربية وهي امبراطورية ايش؟ الروم. فهؤلاء كانوا ايش؟ كانوا مجوسا يعبدون النار، والآخرون كانوا نصارى، تقدموا في جانب الحضارة كما هو الحال اليوم. نعم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فينا وأقام دين الله في الأرض صارت هذه الأمة تابعة لا متبوعة، وللعكس صارت متبوعة لا تابعة، عزيزة غير ذليلة. وعلى هذا نقول الذي يزعم أن قوة أهل الإسلام وأن عزتهم لن تعود ولن ترجع حتى يفجروا الذرة وحتى يصلوا إلى ما وصل إليه القوم فإنه قد أخطأ في حسابه، لأن أهل الإسلام لا ينتصرون لا بكثرة العدد ولا بقوة العتاد. بماذا ينتصرون؟ بالإيمان الصحيح، إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند. فبالإيمان الصحيح تتحول العصا إلى صارم بتار، وحفنة التراب إلى قنبلة مدمرة، ودعوة قد صاحبتها دمعة في جوف الليل أو في الثلث الأخير إلى صواريخ لا تخطئ. عجيب أمر هذا الإيمان، إنه السلاح الذي لا يعرف الفتك أبدا، لكن أين هو؟ أما الأسباب الحسية أو المادية فنحن مطالبون بالإعداد على حسب القدرة، وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إذن لا بد من التركيز على هذا، على هذا السلاح المفقود. ما هو السلاح المفقود فينا؟ الإيمان الصحيح، العقيدة الراسخة، تعلق القلوب بالله تبارك وتعالى. ويستفاد من هذا الحديث، ويستفاد من هذه السورة أنه قد يعبر بوصف اعتبارا للأغلب للكل، يعبر بوصف عن الأغلب للكل. من أين يؤخذ؟ الأميين. هل كل العرب أميون؟ أجيبوا لا، فيهم من يقرأ ويكتب، فيهم من يقرأ ويكتب نعم، لكن الشريعة هكذا، من أبرز قواعدها اعتبار الأغلب، ولذلك الأغلب تنزل عليه الأحكام. إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع، صح؟ يعني إذا اجتمع مباح وحاضر في شيء ما الذي يقدم؟ يغلب جانب الحظر. دائما إذا عبر بوصف أو ذكر حكم فإنه يعبر على، يطلق ذلك على الأغلب، حتى وإن لم يكن ذلك في الكل، حتى وإن لم يكن ذلك إيش؟ في الكل. وها هنا فائدة فقهية، دخل رجل على الإمام مالك رحمة الله عليه فذكر أنه اشترى قمريا لكنه لا يصيح إلا أغلب اليوم ولا يصيح كل اليوم، والظاهر أنه يعني رقيق وما أشبه ذلك. المهم أنه اشترى هذا الرجل لكنه وجده لا يصيح أو دابة لا أدري، فأراد الرجل أن يكون هذا الشيء يصيح طوال اليوم، فظهر أنه يصيح إلا أغلب اليوم لا الكل. فلما استفتى الإمام مالك رده، قال رده ما دام أنه لا يصيح اليوم كله رده. فلما خرج السائل وجد الشافعي وهو تلميذ للإمام مالك، قال ماذا قال الإمام؟ قال ليرده. قال لماذا؟ قال لأنه لا يصيح طوال اليوم. قال أنا أقول لا ترده. هذا تلميذ كان عمر الشافعي 15 سنة. قال كيف؟ قال إيه نعم، ما دام أنه يصيح أغلب اليوم فليس بالضرورة أن يكون صياحه اليوم كله، العبرة بالأغلب. فعاد السائل لإمام مالك قال إني وجدت صاحبة تلميذك قد قال لي كذا وكذا. قال ناديه، صار يعاقب على الشيخ، لكن انظر للعلم. قال تعال أنت، بماذا أفتيت؟ قال قلت له لا ترده لأنه يصيح أغلب اليوم وليس بالضرورة أن يصيح اليوم كله. وقد استنبطت ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال من أين؟ قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهم لفاطمة بنت قيس حينما خطبها أبو جهم ومعاوية ومن؟ وأسامة بن زيد، خطبها 3 رجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، إيش معنى؟ يعني فقير. وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني أنه كثير، قيل كثير الضرب للنساء، يعني كل ما هكذا فهمتم، وقيل أنه كثير السفر، لكن الثاني هو الذي ركز عليه الشافعي. قال أنه ذكر أبا جهم بأنه رجل لا يضع العصا عن عاتقه، كثير السفر، ومعلوم أنه ليس لا يسافر دائما. فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جهم بوصف على وجه الأغلب لا دائما. فقال أنا كذلك أفتيت. فقام رجل عند الإمام مالك قال أنا لك يا شافعي أن تفتي. إذن اعتبار الأغلب، نعم. فهنا وصفت هذه الأمة بالأمية باعتبار الأغلب. ويستفاد من هذه السورة أن عدم القراءة والكتابة قد لا تكون عيبا، قد يرفع الله عز وجل غير القارئ والكاتب. نعم القراءة والكتابة لا شك أنها من أقوى طرق الوصول إلى العلم، لكن قد يكون الإنسان له شأن ويحصل له العلم بغير القراءة والكتابة. وأبرز مثال لذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذا، من هذه السورة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأمين رسولا. ويستفاد من هذه السورة الإشادة بمكانة هذه الأمة العربية، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث فيها وهو أفضل الأنبياء فهذا يدل على أن هذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق. ويستفاد من هذه السورة الرد على من يرفع تلك الشعارات كشعار القومية العربية، فإن هذه الشعارات شعارات زائفة. ولعل بعضكم شاهد ذلك الفيلم، فيلم عرضوه على الطلبة والتلاميذ في سنة من السنوات من ضمن البرنامج، برنامج دراسة التاريخ، وهو فيلم يسمى بصلاح الدين الأيوبي، أظن ما أدري منكم من رآه. المهم أنه قرر لنا لما كنا في سن المعهد، وأخذونا على قاعة السينما، لأن هذا كان من ضمن البرنامج الدراسي، على أن يشاهد هذا الفيلم ثم يقع نقاش بين الأستاذ والطلبة، حتى إذا ما في يعني ملاحظة أو شيء كل إنسان يدلي بدلوه. الفيلم كان رائعا، يعني في الحقيقة شيء يسر، لأنه ذكر ذلك الوقعة بالتفاصيل، لكنه احتوى على سم زعاف، ومن خطط لهذا الفيلم وخطط له الأدوار، كانت له غاية خبيثة. فإنه بعد النصر وفتح بيت المقدس من قبل صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله، هناك رجل من المسلمين ضرب، رمي بسهم فكان في الرمق الأخير، فلما كان بين الموت والحياة كان قريبا من الراية، وهذه الراية كان قد صور عليها هذا النسر الذي هو شعار القومية العربية، فيقول هكذا بيده ثم استشهد. كيف قلت؟ هذا يقول رأى 20 مرة لكنه ما لاحظ. هذا يراد به شيء، يعني الراية التي يريدون أن يرفعوها ليست راية لا إله إلا الله، بل راية القومية العربية التي ما جنينا منها إلا الخذلان والخزي والعار. نعم، لكن ما لاحظ هذا القليل من الطلبة. المهم أن هذه من السمو، نحن فرعنا على هذا حتى نربط الفائدة بالواقع، حتى نربط الفائدة المستنبطة هنا من الآية الكريمة بالواقع. هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، رفع شأن هؤلاء الأميين بالرسالة، بالرسالة، فهي رسالة عظيمة ينبغي على هذه الأمة الأمية أن تنهض لتبليغها لكافة الأمم، لأنها مسؤولة. ويستفاد من هذه السورة أنه ينبغي التدرج في التعليم، التدرج لا بد منه. فهنا ذكر الله عز وجل 4 أشياء: يتلو عليهم آياته، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. 4 أشياء لا بد من التدرج في التعليم. ولذلك قلت لكم إن بعض العلماء قال بهذا تبنى الشخصية الإسلامية، فيبدأ بماذا؟ بحفظ كتاب الله وتلاوته، تلاوة صحيحة، يتلو عليهم آياته. ويستفاد من هذه السورة أن زكاة النفوس لا تحصل إلا من قبل الدين، أي من قبل دين الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم تولى ذلك، فهو بسنته وأخلاقه وهديه وشريعته زكى نفوسنا. فمن رام زكاة نفسه في غير هذا فإنه سوف يدنسها ويدسها، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. ويستفاد من هذه السورة أن مجرد تلاوة القرآن حتى ولو كان بأحسن الأصوات والمحافظة على الأحكام ونيل شهادات القراءات لا تكفي في العلم. فكم من إنسان قارئ للقرآن يقرأ جيد، يحفظ عنده القراءات 7 والـ10، لكنه جاهل بكتاب الله. كيف؟ لأنه لا يعلم معاني. ويعلمهم الكتاب، فذكر التلاوة هنا وذكر تعليمه صلى الله عليه وسلم للكتاب، فدل ذلك على أن مجرد التلاوة كما انشغل بذلك كثير من الناس لا يكفي، لا يكفي. فلا بد من الأمرين: جميل أن يعتنى بكتاب الله وأن تحسن به الأصوات وأن تزين به الأصوات وأن يقرأ قراءة صحيحة كما نزل، لكن ما هي الغاية؟ هل الغاية هنا نقف على هذا أم لا؟ أم لا بد من تعلم القرآن؟ لا بد من تعلم القرآن. فتجد بعض هؤلاء الذين لهم شهادات عالية في القراءات تسأله عن أي شيء، تسأله عن معنى لآية أو سبب نزول أو إشكال في كتاب الله لا يستطيع أن يجيب. قل اذهب إلى المفسرين، ليش تحفظ أنت؟ هذا نقص وعيب في الإنسان. ويستفاد من هذه السورة الإشادة بمكانة السنة في هذا الدين، من أن يؤخذ، والحكمة. ولذلك قال قتادة هنا الحكمة هي إيش؟ السنة، السنة، وأنها الأصل الثاني للتشريع الإسلامي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فلا بد من العناية بالأمرين، ويستفاد منها أيضا تقديم تعلم الكتاب على تعلم السنة. من أين يؤخذ؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقدم تعليم الكتاب على تعليم السنة، وهذه منهجية في طلب العلم. فالذين انصرفوا إلى علم الجرح والتعديل ليعرف ماذا قال العلماء في شعبة بن الحجاج وفي الشعبي وفي قتادة وفي فلان من أهل الحديث، وما يعرف شيئا من كتاب الله، نقص. وهذه آفة ظهرت في هذا العصر من قبل بعض الشباب، بل كثير منهم بلا مجازفة، تجد عنده عناية بالسنة لكن عناية للرواية لا للدراية. عناية ليش؟ للرواية لا للدراية، عناية بالأسانيد دون عناية بالمتون. تجد أنه يعتني برجال السند عن فلان عن فلان عن فلان عن هؤلاء كلهم، يريد أن يعرف أسماءهم، ماذا قيل فيهم وماذا قال فيهم ابن حجر في التقريب والتهذيب، لكن لا يلتفت إلى سند الحديث وما حمله من فقه، فضلا عن أن يكون عنده علم بكتاب الله. حتى تجد بعضهم لا يحفظ جزء عما ويجلس في درس للجرح والتعديل، مشكلة هذا، هذا خطأ. ولذلك ينبغي أن نعلم أيها الإخوة، خاصة الشباب، بخاصة الشباب، أن المحدثين فيما مضى، هذا أركز عليه جيدا، وأنا لا أريد أن ننسى المحدثين فيما مضى الذين نالوا الإمارة في الحديث، نعم، أئمة الحديث وأصحاب الكتب الستة بل التسعة، هؤلاء ما انصرفوا للحديث حتى تعلموا القرآن أبدا، ما انصرف واحد منهم يتعلم الحديث ويطلب الحديث حتى تعلم كتاب الله تلاوة وحفظا وتفسيرا كاملا. أما تنصرف للحديث فهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأشرف منه كلام الله تعالى. وهذه منهجية قد حاد عنها كثير من الناس، ولذلك لا نجد عندهم عناية بالقرآن، صحيح أم لا؟ واللي يسمع بعض هؤلاء يحكي على الرجال السند وكذا، شو يقول؟ محدث هذا ما شاء الله، لكن سله والقمر إذا اتسق، قل لك انتقض وضوء أذهب ليتوضأ لأرجع، مشكلة، عيب وعار أن يكون طالب العلم ليس عالما بتفسير كتاب الله تعالى. حتى السلف كلهم، الصحابة، منهج الصحابة، منهج الصحابة كان هذا، لا يجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها ويتعلموا ما فيها من المعاني والأحكام. فإذا كان هذا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان هؤلاء هم الصحابة، فما ظنك بمن دونهم؟ حتى كان يشهد من قبل الصحابة لفلان وفلان بالعلم، بماذا؟ بالقرآن. هذه الشهادة، هذه هي الشهادة السلفية الحقيقية، الشهادة السلفية هي الشهادة بالعلم بكتاب الله قبل كل شيء. أما بالجرح والتعديل والقدح والتقويم، هذا أقول علم لأهله، وهذا علم ثانوي. أما العلم الأساسي والأصلي هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه السورة أن بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى الناس في ضلال مبين واضح، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن فيه إثبات للجاهلية السابقة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهل هذا أمر انتهى أم أنه باق؟ باق لا شك. فإذا لم نجد هذه المسائل الأربعة، تلاوة الآيات، تلاوة القرآن، تزكية النفس، تعلم الكتاب، تعلم السنة، إذا غابت هذه فالضلال الضلال، فالضلال الضلال لا شك. وإن كانوا من قبل، انظر، من قبل لفي ضلال مبين. ويستفاد من هذه السورة إثبات رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم العامة الشاملة لكل فئة ولكل قوم ولكل شعب ولكل أمة. من أين يؤخذ؟ وآخرين منهم لما يلحق بهم، أي هو مبعوث لهؤلاء، لمن أدركهم ولمن بعدهم. ويستفاد من هذه السورة فضل الله سبحانه وتعالى بعباده، أو هذا فيه دليل على أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فيه دليل على ختم النبوة. إذن فيه رد على الأحمدية وش هذه الموجودة العشرين كيلو موجودة لهم مس، أو ما يسمون بأنفسهم بالقاديانية، هؤلاء الذين يعتقدون أن هناك نبيا سيبعث اسمه أحمد وأن النبوة لم تختم والعياذ بالله، وهؤلاء لا شك مرتدون عن الإسلام، لأن الله أثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لا نبي بعدي، وهذا شيء متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. لكن القاديانية والأحمدية يعتقدون أن المزر غلام الذي ظهر عليهم في الهند وهو أميرهم، أمير هذه الفرقة الخبيثة التي أسسها المستعمر في الحقيقة في الهند، وهو قد أهلكه الله تعالى في حالة مزرية، قيل أنه مات يتغوط هي لما ادعى النبوة. نعم، فهم في اعتقادهم أن النبوة لم تختم، والقرآن يرد عليهم والسنة والإجماع القطعي. من أين أخذنا هذا الآن؟ من قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم، رسولا للأميين وآخرين منهم أيضا رسولا لمن جاء بعدهم، وآخرين منهم لما يلحق بهم لم يأتوا من بعدهم، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس جميعا لا نبي بعده. نقف على هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه. من هذه السورة البشارة بانتشار الإسلام وأن دين الله سبحانه وتعالى منصور وأنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. من أين يؤخذ؟ وآخرين منهم لما يلحق بهم، فهذا إثبات من الله تبارك وتعالى أن هناك من سيلحق بعد الصحابة ليؤمن، فدل ذلك على أي شيء؟ على انتشار هذا الإسلام، وقد وقع ذلك. طيب، وقد وصل لنا الإسلام، فهل سيكون أيضا لآخرين منا لما يلحقوا بنا؟ أجيبوا نعم، بعز عزيز وذل ذليل. ويستفاد من هذه السورة تناسب الفواصل مع الآيات، فهنا قال وهو العزيز الحكيم، والعز الغلبة والقهر، وقد عز الدين ولله الحمد بعزة الله تعالى له، فلذلك وصل الإيمان إلى أقوام آخرين بعد الصحابة إلى يومنا هذا ولا زال. ويستفاد من هذه السورة أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمنته عز وجل بالنبوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسالة، وعلى الصحابة بالإيمان، وعلى من جاء بعدهم، كل ذلك فضل الله وحده الذي يؤتيه من يشاء، فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. ويستفاد من هذه السورة أنه يجب الاعتراف بفضل الله علينا في كوننا مؤمنين بهذا الدين، لأن الله قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بعد قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. إذن لا تعول على نفسك ولا تقل أنا أنت ما آمنت وما التزمت وما استقمت إلا لما وفقك الله لذلك، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، الآيات. إذن هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. ويستفاد، وإحنا ذكرنا الفضل من ثلاثة وجوه أظن، ذكرناها من ثلاثة وجوه، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى من جاء بعدهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، ففيها رد على غلاة القدرية. انظر الآن القرآن سبحان الله، وهذا منهج جيد أيها الإخوة ولا سيما طلبة العلم في ردنا على الفرق الضالة. كل فرقة ضلت عن هذا الصراط المستقيم قبل أن تبحث، لأن بعض الناس يبحث في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، في كتب ابن القيم، يبحث في كتب أهل العلم، جيد هذا البحث جيد، وربما تجد فيه يعني ردودا عقلية وآدابا في المناظرات، لكن الردود المفحمة كلها في هذا القرآن إذا فهم. نعم، غلاة القدرية من هم؟ سبق لنا أنهم فرقة نفوا أن الله تعالى له مشيئة، صحيح أم لا؟ أجيبوا جماعة، نعم ليست له مشيئة فيما يتعلق بإيش؟ بأفعال عباده. الغلاة متوسطة، لكن الغلاة نفوا المشيئة مطلقا. نعم، هم نفاة القدر، نفاة القدر، ففيها إثبات للمشيئة، يؤتيه من يشاء، ويستفاد من هذه السورة أن أعظم فضل وأعظم منة وأكبر منحة يمن بها ربنا تبارك وتعالى على عبده أو عباده توفيقه للإيمان، والله ذو الفضل العظيم. وهذا ينبغي علينا أو يدفعنا إلى أن نداوم ونستمر في حمد الله وشكره على نعمة الإسلام، فإنها النعمة التي لا توازيها نعمة، لا توازيها لا نعمة صحة ولا عافية ولا مال ولا متاع ولا جاه ولا سلطان ولا شيء، نعمة الإسلام. نسأل الله تعالى أن يميتنا وإياكم عليه بمنه وكرمه على الإسلام وعلى الإيمان الكامل. ويستفاد من هذه السورة ذم الأمة الغضبية، نعم، أعداء الرسل وقتلة الأنبياء، فإن الله تعالى كما جاء في كتابه في آيات كثيرة ذمهم وسبهم وحذر من أن نسلك مسلكهم. ووجه الذم هنا تشبيههم بماذا؟ بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ويستفاد من هذه السورة الإشادة بفضل التوراة، فإن التوراة كتاب من كتب الله، كتاب عظيم. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، الآيات: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. والفرقان المراد هنا التوراة التي فرق الله عز وجل بها بين الحق والباطل، لكنها حرفت وبدلت وغيرت وزيد فيها وأنقص بتلاعب هؤلاء بكتاب الله تعالى. ويستفاد من هذه السورة إثبات العلم في بني إسرائيل. نعم، حملوا التوراة، إذن بنو إسرائيل كان لهم علم أم لا؟ نعم، ولذلك قال تعالى محتجا على قريش كيف أنهم لا يؤمنون، قال تبارك وتعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. نعم، علماء بني إسرائيل، وكلمة الأحبار في القرآن يراد بها العلماء، فالحبر هو العالم. حملوا التوراة، إذن هم حملوا العلم أم لا؟ حملوه. ويستفاد من هذه السورة التحذير لي ولكم ولكل مسلم من أن لا يعمل الإنسان بعلمه، قل العلم أم كثر، فإن الذي لا يعمل بعلمه مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ووجه التمثيل كما بينا، فإن هؤلاء لما حملوا التوراة ولم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، شبهوا بالحمار الذي يحمل الأسفار. ما هي الأسفار؟ الكتب النافعة، الكتب النافعة حمار يحمل كتب نافعة قد يشق بها الصحراء قاحلة يتعب، قد قضى فيها وقتا في حملها وتعب في نقلها، لكنه هل انتفع بها؟ لو تأتي الحمار تقول له أفتنا في هذه المسألة يفتيك؟ لا، فهو لم يدري ما فيها ولم يعمل بما فيها، فهو مجرد نقل فقط. ويتفرع على هذا أن مجرد الحفظ لا يكفي في العلم، مجرد الحفظ لا يكفي، قد تجد الإنسان يحفظ الكثير لكنه لا يفهم. والله تعالى أنزل القرآن لماذا؟ نعم حفظه فرض كفاية، لكن فرض العين تدبره والعمل به، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، هل قال ليحفظوه؟ أجيبوا ليتدبروا آياته. ونحن سبق أنه لو وجدت حلقتين، حلقة تحفيظ وحلقة تفسير، أين يجب عليك أن تجلس؟ لا فيها تفصيل. إن كنت لا تحفظ الفاتحة عليك أن تحفظ الفاتحة وشيئا من القرآن لتصلي، لتستطيع أن تصلي. لكن إذا كنت حافظا لما تحتاج إليه في يومك وليلتك في صلواتك، يجب عليك أن تجلس في دروس التفسير لابد. ولذلك من قال من أهل العلم يجب على أهل الإسلام أن يحضروا في دروس التفسير أكثر من بقية الدروس، ما أخطأ، واجب. فإذا كان حافظ للقرآن هو غائب، حافظ لكتاب الله غائب عن دروس التفسير، لا خير فيه لا شك، وحينئذ سوف يكون مثله، وهذا الذي نخشى عليه، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقد قال الشنقيطي في هذه الآية فيها تحذير لمن؟ لطلاب العلم، لطلاب العلم من أن لا يعملوا بعملهم، أن لا يعملوا بعلمهم. نعم، ولذلك كلما أخطأت وزلت بك القدم، لأننا لسنا بملائكة، وقد زلت أقدام أشرف من أقدامنا، نعم، وعثرت أرجل وزلت ألسن وزاغت أبصار لمن هم مشهود لهم بالطهر والخيرية والفضل، فعليك أن تذكر نفسك بهذه الآية. كلما لم تعمل بعلمك قل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، لأن الذي آتاه الله تعالى علما عليه من التكليف والمسؤولية أكثر من غيره، أكثر من غيره. ويستفاد، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين بالعلم، وأن يكون العلم الذي نقوله أو من الله عز وجل به علينا من النصيب اليسير، أن يكون شاهدا لنا لا علينا بمنه وكرمه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قال بعض السلف لرجل كان يجلس في حلقة، حلقة علم، كان كل ما يسمع من الشيخ شيء سبحان الله ما شاء الله، يسمع فائدة يقول ما شاء الله، قال يا أخي نفعني الله وإياك بالعلم، ولا جعل نصيبي ونصيبك منه التعجب. نعم، الأصل إيش هو؟ الانتفاع، هذا هو الأصل. ويستفاد من هذه السورة أن الغالب في نصوص الكتاب والسنة، وهذه قاعدة، إذا شبه شخص في عمله بالحيوان فإن هذا العمل يكون محرما، يحمل على محمل الذم. هذه قاعدة قعدها كثير من العلماء. إذا وجدت في الكتاب والسنة مثل ضرب فيه تشبيه بالحيوان، فاعلم أن هذا التشبيه على سبيل الذم والقدح، إذن يكون هذا العمل محرما ولا كيف؟ فلنأخذ أمثلة. هنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. قال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى أيضا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا ذم أم لا؟ ذم. مثل العائد في هبته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيه، يعني يتصدق ويعود في صدقته، يهب الشيء ثم يعود في هبته. مثله كمثل الكلب عزكم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، كمثل الكلب يقي يتقيأ ثم يعود في قيئه. إذن العود في الهبة طبق القاعدة محرم. لماذا؟ ولا تقول كما قال الشافعي. الشافعي قال إن العود في الهبة لا, لا, لا بأس به، وناظره الإمام أحمد قال كيف لا بأس به؟ سبحان الله. قال الإمام الشافعي الكلب يجوز له يأكل القيء، يحرم عليه لما يحرم؟ لا يحرم. لكن الإمام أحمد استدل بأول الحديث، قال ليس لنا مثل السوء أو السوء، ليس لنا مثل السوء، فالعود في الهبة لا يجوز. وهبت شيئا لشخص أو تصدقت، لا يجوز لك أن تعود في هبتك إلا شيئا واحدا، إلا الأب لولده، لأن مالك لأنك ومالك لأبيك. فإذا وهبك أبوك شيئا ثم رأى أنك مكفى المستوى وأخذ منك، نقول يجوز؟ لا بأس. لا تستدل عليه بهذا الحديث ولا؟ طيب، إذا طبقوا هذه القاعدة جيدا. اللهم إلا ما يستثنى. ففي حديث صح عند بعض أهل السنن أنه صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن كالجمل الأنف. الجمل الأنف يعني الذي يوضع له كالحلقة في أنفه، يعني أنه يسير الانقياد، فالمؤمن سهل الانقياد لأوامر الله، هذا مستثنى. هذا إيش؟ مستثنى. ويستفاد من هذا الحديث جواز حمل الأسفار على الحمار. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أن توضع كتب علمية على حمار، لأن المثل ليس على مجرد حملها بل على عدم استيعابها، فلا يقال أن هذا امتهان. كيف نضع كتب تفسير أو مصاحف أو كتب في العقيدة على حمار؟ يجوز ولا بأس بذلك. فيجوز وضع الكتب العلمية على البهائم لتنقل، وقد كان السلف يحملون إيش؟ كتبهم على الدواب، كما ذكر الإمام أحمد لما توفي جمعت كتبه فوضعت على 12 جملا محملة بالكتب يحفظها عن ظهر قلب. ويستفاد من هذه السورة التحذير من التكذيب بالآيات. نعم، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ويستفاد من هذه السورة أن الذي لا يعمل بعلمه قد لا يهديه الله عز وجل، لأن الله قال والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفق للهداية من كان هذا حاله. ولذلك قال عنهم الرب تبارك وتعالى وقليلا ما يؤمنون. ويستفاد من هذه السورة أن الذي لا يعبأ بالعلم وهو في مجلس علم كمثل الحمار يحمل أسفار. ولذلك استعمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه الآية وهذا المثل في أي شيء؟ ذكرنا هذا أم لا؟ ذكرنا. نسيتم؟ في حديث ابن عباس لا إله إلا الله قال مثل الذي إن الرجل إذا قال لصح نعم مثل الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفار. فهذا تحذير، تحذير لنا من أن لا نعي العلم بقلوبنا وأن لا نوليه اهتماما. نعم. ويستفاد من هذه السورة أن الناس أو الإنسان قد يدعي الشيء لكن دعواه لا تقبل حتى يأتي بدليل وحجة على ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لا يعطى الناس بدعواهم، ها لا ادعى رجال أموال ناس ودماءهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطعي. كذا. طيب، قال هنا: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله. هم زعموا ماذا؟ زعموا الولاية لله. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباء. قد يدعي الإنسان أنه ولي لله. أولا، من هو الولي؟ هل الولي الذي بنوا على قبره قبة؟ هذا الرائج عند الناس. لا، لا يمكن أن نعرف الولي إلا بتعريف الله سبحانه، مثل تعريف الله تعالى له. قال تعالى: ألا إن أولياء الله أكمل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. فأنت مؤمن وتتق الله فأنت لله ولي، لكن الناس يتفاوتون في الولاية. فولاية الأئمة الأربعة كولايتنا نحن، ولاية الصحابة كولاية الأئمة الأربعة، لا، الناس يتفاوتون في الولاية، يتفاوتون في المعية، يتفاوتون بهذا الشرف من الله تعالى بحسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة. هؤلاء زعموا أنهم أولياء لله، زعموا. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت. إذن هذا الزعم دعوة، وهذه الدعوة تحتاج إلى بينة. وهذا الذي جاء في الآية شيء مقرر في القرآن، وهو من أساليبه داخل في علوم القرآن، وهو ما يسمى بأسلوب التحدي. أسلوب إيش؟ التحدي. فالقرآن تحدى جميع الأصناف، تحدى المشركين من العرب، تحدى أهل الكتاب، تحدى كل طائفة، تحدى الكل. إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت من دون الناس. ويستفاد من هذه السورة ذم تزكية النفس، لأن هؤلاء لما زعموا الولاية زكوا أنفسهم أم لا؟ نعم. وقد قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وانظر إلى قوله تعالى: من دون الناس. إذن فيه منهجية أيضا، وهذا كله من بركة القرآن وفوائده. لا تقل أنا خير من الناس، لا تقل أنا طالب علم، أنا داعية، أنا كذا، أنا كذا، لأنه قد يوجد في المجلس من هو أفضل عند الله منك لكنك لا تعرفه. كما قال عمر حينما ذكروا له في غزوة ليرموك، في غزوة مشهورة، أن الله تعالى قد فتح على المسلمين لكن حدثت فيهم مقتلة، حتى أن كثيرا منهم قتل وكثرت الضربات في وجهه وجسده فلم يعرف، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: إن الله يعرفهم، إن الله يعرفهم. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، لا تدعي الولاية من دون الناس، لا مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة. ويستفاد من هذا، من هذه السورة، أن الإنسان عليه ألا يغتر بنفسه، وعلى كل تفريع هذا يمكن أن لا تكون فائدة مستقلة، ألا يغتر بنفسه، ولا يقول أيضا أنا خير من الناس، ولا سيما ذاك التحذير الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ فهو أهلكهم، من دون الناس. ويستفاد من هذه السورة جواز تمني الموت، لكن في حالة أو حال دون حال. هل يجوز تمني الموت للضر النزل بالإنسان؟ لا. جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. إذا نزل بالإنسان ضر لا يجوز أن يتمنى الموت، لكن إذا أراد أن يفر من فتنة الدين يجوز. نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ومنه قول مريم رضي الله عنها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. إذن هذا بسبب الخوف على خوف من الفتنة في الدين، لا بأس بذلك. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان يمر فيه المؤمن بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، نعوذ بالله من هذا الزمان. الخوف من الفتنة في الدين. نعم. ومنه قول يوسف، أو هذا يشبهه، هذا في حال أخرى يجوز فيها تمني الموت: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فإذا قلت اللهم توفنا الإسلام والإيمان، صح ولا ما صح؟ يصح هذا تمني الموت، لكن تمني الموت على وجه يعني كامل يريده الله تعالى. فهنا تمنوا الموت إن كنتم صادقين، تمنوا الموت إن كنتم صادقين. هل يعني ذلك جواز ادعاء الولاية مع تمني الموت؟ لا، ليس هذا، هذا قلنا للتحدي فقط، للتحدي فقط. الموت مكروه، الموت مكروه كرها جبليا. ما في إنسان لا يكره الموت، صحيح أم لا؟ نعم، كل إنسان يكره الموت، كل كائن حي يكره الموت، حتى الذباب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإنه يتقي بأحد جناحيه. يتقي الذباب، إذا همت بالسقوط تقدم جناح، هذا الجناح تقدمه عليه داء والآخر عليه دواء كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يملق ويغمس ثم ينزع. اتقاؤه بالجناح لأي شيء؟ مخافة الموت. البهيمة إذا سيقت للذبح كيف تذعر؟ ولذلك كان من أساليب الشيطان التي استعملها مع نبي الله آدم عليه السلام، ما قال له: هل أدلك على شجرة لذيذة الثمار؟ قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ إذا أكلتها ما تموت. رأيت الآن؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والخلد محبب للنفوس، ما في إنسان لا يتمنى الخلود ويكره الموت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، والحديث الصحيح من حديث عائشة: إن المؤمن إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، إن العبد إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ويكره الموت. قال: ليس هذا، المؤمن إذا بشر بجنة الله ورضوانه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. طيب، إذن ليس فيه دليل على أي شيء على جواز تمني الموت مطلقا، على جواز تمني الموت مطلقا. ويستفاد من هذه السورة أن الولي الحقيقي لله لا يخشى من الموت. ليش؟ ما دام أنه عرف أنه على خير لا يخشى، وإن كان يكره لكنه يحسن الظن بالله ولا يخشى الموت، إن كنتم صادقين. ولما كانوا أجبن قوم وأشد الناس هروبا وفرارا من الموت وحرصا على الحياة بأي ثمن، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، لما كانوا كذلك تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ ما تمنوا، مستحيل. ويستفاد من هذه السورة إثبات الجبن لهؤلاء، ولذلك تحداهم الرب عز وجل بما يناسب حالهم، فتحداهم بما يعلم تبارك وتعالى أنهم لن يمكن أن يأتوا بما طالبهم به. وهذا يمكن نخرج فيه بفائدة، وهي لعلنا نؤجلها لوقتها. ويستفاد من هذه السورة أن الذي كسبت أيديه السوء لا يمكن أن يتمنى الموت، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. وهذا صحيح، ولذلك فرق بين العصاة وأهل الطاعة. أهل الطاعة حتى وإن كرهوا الموت وخافوا، لكن هل خوفهم كأهل المعصية؟ لا، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ويستفاد من هذه السورة أن هؤلاء قد ظلوا عن علم، لأنهم يعلمون، ما دام أنهم لا يتمنون الموت ويخافونه، فذلك بما كسبت وقدمت أيديهم. ولذلك قال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. إذن هم على علم بأن هذا الذي يفعلونه لا يرضي الله عز وجل. ويستفاد من هذه السورة إثبات أن العاصي والمتنكب عن الصراط المستقيم لا راحة له أبدا، ما يمكن، فهو شاهد على نفسه بعدم الرضا. فإذا سمعت عاصيا يقول إني رضيت عن نفسي، فقل له أنت كاذب، غير صحيح، أليس كذلك؟ بلى. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات علم الله المطلق، والله عليم بالظالمين. ويستفاد من هذه السورة أن الموت لا فرار منه ولا مهرب منه، مهما كان الإنسان في منعة وعزة وسلطان فإن الموت لا يفر منه مخلوق. أرأيت هذا الذي جلس في قصر مشيد وجعل على أبواب قصره حرسا وجنودا، وجعل على في سماء قصره رادارات وشبكات تلتقط كل ساقطة وكل شريدة وواردة، نعم، حتى يكون في منعة وفي حرز من الموت، نعم. إذا أرسل الله تعالى له ملك الموت هل يستأذن هؤلاء؟ يدخل عليه مباشرة، لا برقية ولا استئذان ولا شيء، يدخل مباشرة عليه. سبحان الله العظيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وفي جاءت قصص عن السلف في من فر من الموت ووجده، فر من الموت فوجد الموت هناك، لا فرار، فهو مصير محتوم لا فرار منه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وعلى هذا نقول ينبغي أن نذكر أنفسنا دائما بالموت، لأن تذكر الموت يذكر الآخرة ويزهد في الدنيا ويرغب في العمل الصالح ويخوف الإنسان بما عند الله سبحانه وتعالى من النقمة والعذاب، نعم. فالموت ذكره يرقق القلوب ولا شك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، نعم. ويستفاد ما في آية في سورة البقرة، أي نعم، هؤلاء 4000 أو قيل أكثر أو أقل الذين كانوا مثلا لبني إسرائيل ومن بعدهم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فروا من الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والذي يفر من الموت يسعى بجهده أن يفر من الموت يموت متحسرا، يموت متحسرا. هو لا شك الإنسان يأخذ بالأسباب حتى لا يموت، وهو مطالب بذلك، نعم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأعز ما يملك الإنسان بعد دينه حياته، وحياتك عليك أن تحافظ عليها. لكن من الناس من يجازف، سبحان الله، في رعب دائما، يخشى من أي شيء، من الموت، ويحاول أن يفر منه لكن الموت يدركه، كالذين مثلا يريدون يعني أن يعودوا إلى سن الشباب بهذه الوسائل، مثلا يتبعون برنامج معين في الأكل، لهم أطباء متخصصون في القضاء على الشيخوخة، قضاء على تجاعيد الوجه، نعم، يفرون من الموت، صحيح أم لا؟ أي. حتى أننا ذكر لنا أن رجلا شيخا كبيرا من المسلمين مع الأسف، يعني دعا له شخص قال له إن شاء الله تحج، غضب هذا الرجل، قال هذه دعوة للشيوخ، هو كان شيخ، قال هذه دعوة تدعى لمن قارب الموت، وهذه مصيبة والعياذ بالله. إذن الموت الذي نفر منه مدركنا، والشيب الذي نفر منه مدركنا، لابد. انظر لما ترك أولئك المنافقون الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقبلها ماذا قال؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سبحان الله، قد يدرك الموت من كان في فراشه. هذا رجل كان نائم في حانوت، عند حانوت صغير يعني دكان صغير، نائم فيه، نائم في فراشه، كيف مات؟ اصطدمت شاحنة بالجدار فسقط الجدار عليه، والله، وتسقط طائرة من السماء فيخرج منها رضيع حي يرزق. سبحان الله العظيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذن لا ندري أين نموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نسأل الله أن يختم لي وإياكم بخاتمة الإيمان والتوحيد. ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث بعد الموت في السورة، من أن يؤخذ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويستفاد منها إثبات الحساب، إثبات الحساب ينبئكم بما كنتم تعملون. لماذا؟ هل مجرد إنباء وإخبار أم ليحاسبنا؟ ليحاسبنا، يسر الله حسابنا. ويستفاد من هذه السورة وجوب المضي لصلاة الجمعة. نعم، من أن يؤخذ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود يقرآنها، ولربما تكون قراءة تفسيرية، فامضوا إلى ذكر الله، لأن السعي قلنا أكثر من المشي. لكن هل المراد الآن سعي شديد أم هو بالقلوب والنية كما قال الحسن البصري؟ الثاني، ليس السعي الشديد. نعم، ليس السعي الشديد، لقوله عليه الصلاة والسلام كما بينا، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. ويستفاد من هذه السورة عدم تحريم العمل يوم الجمعة. صح؟ ها؟ بعض الناس يظن أن يوم الجمعة يحرم العمل فيه، وهل هذا الأمر صحيح؟ لا، لأن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال إذا أصبح الجمعة عليكم كونوا في المساجد. لا، فيوم الجمعة نبيع ونشتري فيه ونعمل ولا بأس، وليس بالضرورة أن يكون يوم راحة أسبوعية، ليس بالضرورة. لكن الذي يحرم ماذا؟ الانشغال بالدنيا عن الآخرة، والانشغال بالدنيا عن طاعة الله تعالى، الذي يحرم في هذا الوقت بالذات، أما سائر الأوقات فإنه ليس بمحرم. ويستفاد من هذه السورة وجوب إجابة النداء الثاني ليوم الجمعة، وهذا على سبيل الوجوب، وما هو على سبيل الاستحباب الساعات التي تسبق الخطبة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا في بحث في هذا البحث في الشريط الأول. ويستفاد من هذه السورة وجوب، قلنا وجوب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة، فقد ثبت وجوبها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل الحافظ العراقي اتفاق الأئمة على وجوبها. نعم، ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا أتى إلى الجمعة عليه أن يأتي إليها وهو مهتم بها، يأتي إليها بحزم وجد وخشوع وحضور قلب. فاسعوا إلى ذكر الله، اشكنا كما قال الحسن إنما هو سعي بماذا؟ بالقلوب والخشوع والنية. وعلى هذا نقول نأتي إلى الجمعة لنستفيد، ما هو خل نخطف ركعتين لا إله إلا الله. لكن في الحقيقة هذا بحسب جو الجمعة، إذا وجد الإنسان نفسه في بيئة الله المستعان وخطبة الخطيب فيها أبو نوام، نعم مشكلة، يأتي إلى الجمعة ليقيل كما قيل لبعضهم رايح صلى الجمعة، لا قال رايح لأقيل لينام نومة القيلولة. ليش؟ لأنه ما يستفيد مع الأسف. وعلى هذا نقول يتفرع على هذا وجوب اعتناء الخطيب بالجمعة، يجب عليه وجوبا أن يعد نفسه وأن يستعين بربه سبحانه وتعالى، وأن يولي خطبته العناية التامة. ووجه ذلك أو وجوب العناية بالخطبة من عدة وجوه. أولا أن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده الاستجابة للنداء. طيب هل النداء يكون، هل هو إقامة الصلاة يعني التي ركعتين أم الحضور للخطبة؟ ما المقصود من صلاة الجمعة؟ هل مجرد الصلاة؟ لا، لأن الصلاة يمكن أن نصليها ظهرا. ما المراد؟ حضور الخطبة. طيب هذا وجه وجوب إيش؟ وجوب النداء، إجابة النداء. الثاني تحريم البيع والشراء وعقود المعاوضات بعد النداء الثاني. وجوب الإجابة تحريم البيع والشراء والانشغال بالدنيا عن طاعة الله تعالى. الثالث شو؟ وجوب الغسل كما في حديث أبي سعيد، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وجوب الغسل، استحباب التبكير، استحباب لبس الجميل من الثياب، استحباب التطيب، استحباب الاكتحال، استحباب قراءة سورة الكهف، نعم استحباب السواك. كل هذه الأشياء مقدمات لأي شيء، هل إلى الركعتين أم للخطبة؟ إذن أيها الخطيب بارك الله فيك، أنت خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت تجيد الخطبة فاستعن بالله عليها وأعد، وإن كنت لا تجيد قدم استقالتك. نعم استقل أحسن لك، وإلا ستسأل بين يدي الله. المسألة ليست عظيمة، الملائكة تحضر تسمع عنك الخطبة ولما تسمع. نعم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في فضل التقدم، حتى إذا خرج الإمام دخلت الملائكة، ما قال انصرفت، دخلت تطوي الصحف بعد كتابة أسماء المتقدمين وتسمع الخطبة. فالمسألة عظيمة، ولذلك أدرك بعض أعداء الإسلام أن خطبة الجمعة من أعظم قنوات الإصلاح. أي نعم، ليش؟ لأن المسلمين يجتمعون فيها بالأعداد الكثيرة، وأدرك أن من خلال هذه الخطبة يمكن أن تصل الكلمة وأن تصلح الأمة، فأعظم منبر يستعمله المصلح خطبة الجمعة. ولذلك أقول إن العناية بالخطبة أعظم شيء في الدعوة، أعظم من المحاضرة ومن الندوة ومن كل شيء، خطبة الجمعة. فقد أدرك بعض هؤلاء أن صلاح أو كثيرا من صلاح المسلمين يقع من خلال المنبر، إذن فليوله عناية وليستنى من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولا يجعلن منبره، لا يجعلن منبره وسيلة لردود أفعال أو تصفية حسابات، إما مع من أمامه تجد يحكي لنفسه قالوا في وقالوا في، كل خطبة يسب في الناس، أو تصفية حسابات مع الدولة يجعلها خطبة سياسية كانك تسمع نشرة في قناة الجزيرة، وش يهمنا نحن؟ يا أخي الناس يتعطشون للوحي، يريدون أن يسمعوا لله ورسوله. بعض الخطب كما قيل لي لا تسمع فيها آية واحدة سبحان الله ولا حديث، تسمع والله ظني كذا وكذا ونظريات، هذه نظرية ميكافيلي وهذه نظرية ما أدري إيش، عجيب. والله حضرت خطبة مرة، الخطيب بعد خطبة يعني المقدمة، أول ما بدأ الخطبة سبحان الله قال أما بعد، يقول المثل الصيني، أي لا تعطيني سمكة لكن علمني كيف أصيد، وعندي ساعتين أنتظر الخطيب، لأني ظننت أن الخطبة في أول الوقت صارت هي الخطبة الثانية. قال أما بعد، ما أوصيكم نفسي بتقوى الله، لا أما بعد، يقول المثل الصيني لا تعطيني سمكة. والله العظيم مشكلة، لكن علمني كيف أصيد. ماشي هذا، أعوذ بالله. وانتقلنا من مكان بعيد وقلنا معنا سنستفيد، ولكن من اللي قال هذا المثل؟ ظللت الخطبة كلها هذا رب العالمين الله ما فرج همنا، يعني ما صدقت بأكمل الدعاء وصلينا، مصيبة وأنا طالب علم، فما ظنك بإنسان عامي؟ مشكلة هذه. سبحان الله، ما عندنا في الأمثال العربية. وليش الأمثال؟ نحن ما عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مشكلة. إذن أيها الإخوة، مسألة الخطبة مسألة عظيمة، وقد أولى الله سبحانه وتعالى عناية بهذا اليوم وبهذه العبادة، كل ذلك من أجل هذا الذكر العظيم، هذا الذكر العظيم. ويستفاد من هذه السورة، احنا قلنا هذا كل تفريع من قوله تعالى ايش، فاسعوا الى ذكر الله. ولذلك نقول، وهذه شوف انظروا الى بلاغة القرآن، ينبغي ان تكون الخطبة ذكرا لله، ما هي ذكرا لفلان، للحاكم الفلاني والسلطان الفلاني، لانه قال فاسعوا الى ذكر الله. انتبه، فاسعوا الى ذكر الله، فينبغي ان تكون كلها ذكر لله. فهمتم؟ وليش نحن نتكلم عن فلان أو فلتان؟ أولا هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة، التشهير بمساوئ ولاة الأمر والحكام على المنابر، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. نعم؟ وانت تركت فرعون وهامان، تكلم عن فرعون وهامان والنمرود ابن كنعان، يكفيك تؤجر وتستعمل الآيات وانتهى الأمر. واضح؟ طيب، ويستفاد من هذه السورة تحريم البيع بعد النداء الثاني. وهل نحكم على العقد بالتحريم والفساد أم بالتحريم فقط؟ أجيبوا، بالتحريم والفساد على القول الصحيح، لأن النهي عائد إلى ذات المعاملة، وفرق بين ما لو كان النهي عائد إلى ذات المعاملة وإلى أمر خارج، فالنهي هنا عن البيع في هذا الوقت بالذات. نعم، والشراء كذلك، ولذلك قلنا هذا مجاز مرسل. الإجارة، لو أن إنسانا أجر بيتا بعد أن نودي للصلاة من يوم الجمعة، هل صح العقد؟ ما صح، لأن الإجارة أطلق عليها العلماء بيع، لأنها بيع منفعة، حتى قال بعض الفقهاء كما بينت، حتى عقد النكاح، لأنه فيه معاوضة، فيه دفع مهر ليستحل بضعها. إذن جميع عقود المعاوضات، انتبه الكلام جيدا، جميع عقود المعاوضات محرمة شرعا، مفسوخة ردعا، كما قال ابن العربي رحمه الله المالكي بعد النداء الثاني، خرج بعقود المعاوضات عقود التبرعات. ولذلك الإقالة لا تحرم بعد النداء الثاني، ولا تحرم، لا تحرم، لأن الإقالة ليست بيعا. وش هي الإقالة؟ يعني رد السلعة على صاحبها ورد الثمن على صاحبه. اشتريت شيء قبل النداء الأول، قبل النداء الثاني من يوم الجمعة، اشتريت في الصباح ثم نودي للصلاة يوم الجمعة، فأنت في الطريق بان لك أن هذا الكتاب لا تريد أن تشتريه، وهذا الشيء الذي اشتريته لا تريد أن تقتنيه. نعم، فلقيت البائع في الطريق، نودي للصلاة، الإمام بدأ يخطب، هل يصح أن ترد عليه البضاعة وتأخذ المال؟ نعم، لأن هذا ليس ببيع، هذه إقالة، هذه فسخ، هذا فسخ للبيع. عقود التبرعات كالصدقة، مثل لو نودي للصلاة يوم الجمعة وأنت آتني للمسجد وعرض لك إنسان مسكين فقير فأعطيته هبة أو صدقة، يجوز ولا ما يجوز؟ لأن هذا من عقود التبرعات، ليست من عقود إيش؟ المعاوضات. فلا بد من التفريق، فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، حطوا بالكم. ويستفاد من هذه السورة أن البيع والتجارة كاسدة في هذا الوقت، إي ورب البيت، لأن الله ما حرمها إلا لأنها مضرة ولأنها كاسدة. قد تربح دريهمات، لكن اعلم أن الله سيصيبك بآفات، أعاذنا الله وإياك من الآفات، يصاب هذا التاجر بآفات، ضرائب تنزل عليه، ها